إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. Indeed, those who do not expect the meeting with us and are satisfied with the life of this world and feel secure therein, and those who are heedless of our signs,